الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الله أكبر. الله يسعدنا. الله أكبر. الله يستعليك. يا كريم يا رب. الله الله الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله الله الله الله كده يا شيخ تعليق. الله الله الله الله أولئك جزاء صدرك عم تعليك يا كريم يا رب يا الله الله الله ويما أزر العاملين الله الله عليك عليك قد قلت من قبلكم سنة الله أكبر الله أكبر عليك الله الله الله قد قلت من قبلكم سنة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس الله أكبر الله أكبر

إلا بالله. الله الله يا كريم. لا إله إلا الله. فسيبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ولما يعلم الله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد فقد رأيتم وأنتم تنظرون. الله الله الله الله الله الله أكبر. وما محمد إلا رسول. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. الصلاة والسلام. الله الله. وما محمد إلا رسول قد اللهم صل عليه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. اللهم صل عليه. Yeah. عليك حبيبي. الله عليك يا شيخ محمد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ورق الله وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة الكريمة لما تيسر من آيات الله البينات التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز القارئ القارئ لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ المسجد الأحمدي بمدينة طنطا والمقيم بمدينة طنطا.